بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الرحمة للإنتاج الإعلامي والتوزيع يقدم شرحا لكتاب متن الغاية والتقريب المشهور بمتن أبي شجاع في الفقه الشافعي لفضيلة الشيخ محمد بن سعيد باصالح حفظه الله تعالى. الدرس الأول، ويبتدئ فيه الشرح من فصل المياه التي يجوز بها التطهير سبع مياه إلى فصل وفروض الوضوء ستة أشياء من كتاب الطهارة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، فنتناول كتاب متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع مدة شهر رمضان، ونحاول شرحه شرحا مختصرا بحيث يشتمل هذا الشرح على حل الألفاظ وذكر الأدلة والإشارة إلى الخلاف إذا كان هناك خلاف مشهور في المسألة، وذكر الراجح إذا كان القول المذكور خلاف القول الراجح. ونحاول إن شاء الله إنهاء هذا الكتاب في شهر رمضان. وكتاب الغاية والتقريب له اسمان، يسمى متن الغاية والتقريب ويسمى أيضا غاية الاختصار. ألفه الشيخ أحمد بن الحسين بن أحمد الأصفهاني الشهير بأبي شجاع، وتوفي بعد 500 بسنوات. واشتهر هذا الكتاب عند الشافعية وكثرت عليه الشروح والحواشي أيضا، وكثرت الشروح والحواشي على كتاب تدل على مكانة الكتاب وأهميته. فهذا الكتاب من الكتب الشهيرة عند فقهاء الشافعية وعليه عدة شروح. شرحه الشيخ محمد بن أحمد الشربيني الخطيب القاهري الشافعي، وسمى كتابه الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع. وعمل البجيرمي حاشية على كتاب الخطيب، سماها تحفة الحبيب على شرح الخطيب، وهذه الحاشية مشهورة بعنوان البجيرمي على الخطيب. وممن شرح الكتاب أيضا الشيخ تقي الدين أبو بكر بن محمد الحسيني الحصني الدمشقي الشافعي، وسمى كتابه كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار. وممن شرح الكتاب أيضا محمد بن قاسم الغزي المشهور بابن الغرابيلي، وسمى كتابه فتح القريب المجيب بشرح ألفاظ التقريب. وعمل الباجوري حاشية هي من أجمل حواشي الشافعية، عمل حاشية على كتاب ابن قاسم الغزي. وممن شرح الكتاب أيضا ابن دقيق العيد، له شرح مختصر على متن الغاية والتقريب. ومن المعاصرين عمل الدكتور مصطفى ديب البغا كتابا مختصرا على متن الغاية، سماه تذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب، اعتنى فيه بجمع أدلة المسائل المذكورة في متن الغاية والتقريب. وهناك شروح أخرى على الكتاب، وهناك حاشية للبرماوي ينقل عنها الباجوري كثيرا ويتعقب المرماوي أحيانا. وهذه الشروح والحواشي على الكتاب تدل على أهمية الكتاب، وهو من الكتب المختصرة وعباراته سهلة وميسرة، لهذا تجد أن المبتدئ في فقه الشافعية أول ما يقرأ متن الغاية والتقريب. قال الشيخ رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة، المياه التي يجوز بها التطهير سبع مياه: ماء السماء وماء البحر وماء النهر وماء البئر وماء العين وماء الثلج وماء البرد. الدليل على طهارة ماء السماء قوله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. دليل على طهارة ماء البحر ما رواه أبو هريرة قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ قال: هو الطهور، ماءه الحل ميتته. وطهارة ماء البحر هو قول عامة أهل العلم، إلا ما يروى عن عبد الله بن عمرو أنهما كرها الوضوء بماء البحر، والصواب أنه لا يكره. وما ورد من الأحاديث أن تحت البحر نار أو سبعة أنيار فهذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والبحر يطلق على الماء الكثير المستبحر سواء كان ملحا أو عذبا. قال الله جل وعلا: ما يستوي البحران هذا عذب فرات سيغ شرابه هذا ملح أجاج. فالبحر العذب وفالماء الكثير المستبحر سواء كان عذبا أو ماء مالحا يقال له بحر. وماء النهر، الدليل على طهارة ماء النهر قول النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات أيبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. وكذلك من الأدلة على طهارة ماء النهر حديث أبي هريرة قال: سأل رجل رسول الله فقال: يا رسول الله إن نركب البحر. والبحر يطلق على العذب وعلى الملح كما في الآية، والعرب تقول بحر ملح وتقول بحر مالح، وأكثر ما تستعمله العرب أن تقول بحر ملح، وبحر مالح لغة عربية صحيحة لكنها قليلة. ومن شواهد هذه اللغة قول الشاعر: فلو تفلت في البحر والبحر مالح لأصبح ماء البحر من ريقها عذبا. واستعمل الشافعي كلمة بحر مالح وأنكر بعض الناس عليه ذلك، والصواب أنه يجوز أن يقال بحر مالح، ولا حجة مع من أنكر على الشافعي ذلك الاستعمال، بل هي لغة صحيحة لكنها قليلة الاستعمال. وماء البئر، لحديث أبي سعيد أنهم قالوا: يا رسول الله إنك تتوضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها النتن ولحوم الكلاب والحيض. قال: الماء طهور لا ينجسه شيء. وماء العين، دليل عليه هو دليل ماء بئر بضاعة. وماء الثلج وماء البرد، والدليل على طهارة ماء الثلج وماء البرد حديث أبي هريرة في الصحيحين أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر تكبيرة الإحرام سكت هنيهة، فقلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والإكراه ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. فالثلج إذا ذاب يجوز استعمال مائه في الطهارة، كذلك البرد إذا ذاب يجوز استعمال مائه في الطهارة. ويجمع هذه المياه السبعة التي ذكرها المؤلف أن يقال يتطهر بكل ماء نبع من الأرض أو نزل من السماء، فهذا يشمل جميع المياه المطلقة على أي صفة كانت من أصل الخلقة، فكل ما ينبع من الأرض نزل من السماء لم تقع فيه نجاسة ولم يختلط به شيء طاهر يسلبه اسم الماء المطلق فهو طاهر. وذلك يشمل هذه المياه السبع وغيرها. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم المياه على أربعة أقسام: طاهر مطهر غير مكروه وهو الماء المطلق. طاهر مطهر يعني طاهر في نفسه مطهر لغيره لا يكره استعماله في الوضوء وغيره، وهو الماء المطلق. الماء المطلق اختلف في حده، فقيل هو ما يسمى ماء بلا قيد، وقيل هو الباقي على أصل الخلقة، وقيل غير ذلك. وطاهر مطهر مكروه وهو الماء المشمس يعني الماء المسخن بحرارة الشمس يكره استعماله في رفع الحدث وفي إزالة النجس. واستدلوا على ذلك بأدلة، منها حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استعمال الماء المشمس وقال إنه يسبب الوضح. ووردت حديث عن عائشة فيها التحذير من استعمال الماء المشمس وأنه يسبب، فيها إشارة إلى أنه يسبب البرص. وكراهة الماء المشمس في المذهب لها شروط، منها أن يقع التشميس في البلاد شديدة الحرارة كالحجاز، ومنها أن يقع التشميس في الأواني المنطبعة التي تقبل الطرق والسحب كالرصاص والنحاس والزنك. وأما الماء المشمس في البرك والحياض وبراميل البلاستيك فهذا لا يكره لأن العلة غير موجودة فيها. والعلة عندهم هي أن الأواني التي تقبل الطرق والسحب تنفصل منها زهومة عند حرارة الماء، عند سخونة الماء في هذه الأواني تنفصل منها زهومة وتدخل في المسام وتسبب البرص، وهذه العلة غير موجودة في البلاستيك وفي البرك وفي الحياض. ومن شروط الكراهة أيضا أن يستعمل في البدن، أما إذا استعمل الماء المشمس في الثياب أو الأواني فإنه لا يكره لأن العلة غير موجودة فيها. والقول بكراهة استعمال الماء المشمس هو القول المشهور المعتمد في المذهب. وهناك قول آخر في المذهب ينص على أنه لا كراهة في استعمال الماء المشمس مطلقا، اختاره الإمام النووي وغيره، وهو مذهب الجمهور. وضعف الإمام النووي الأحاديث التي فيها النهي عن استعمال الماء المشمس كحديث عائشة، وقال بأنه يعني لا يصح في هذا الباب حديث، وحديث عائشة ضعيف باتفاق المحدثين، والكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل ولا دليل. والأصل في الماء الطهارة وأنه طاهر مطهر، وحكى هذا عن جمهور العلماء، فهو مذهب الأئمة الثلاثة وقول عند الشافعية وهو الراجح من حيث الدليل. وطاهر غير مطهر وهو الماء المستعمل. المراد بالماء المستعمل ما استعمل في فرض الطهارة كالماء المستعمل في الغسلة الأولى في الوضوء والماء المستعمل في غسل الجنابة. أما الماء المستعمل في نفل الطهارة كالماء المستعمل في غسل الجمعة والعيد والماء المستعمل في الغسلة الثانية والثالثة، وكذلك الماء المستعمل للتنظيف كالماء المستعمل في الغسل الذي يراد به النظافة، فهذا لا يأخذ حكم الماء المستعمل، إنما يأخذ حكم الماء المستعمل الماء الذي استعمل في طهارة واجبة أو استعمل في فرض الطهارة. وحكمه في المذهب أنه طاهر في نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عاد جابرا ابن عبد الله وهو مريض لا يعقل، فتوضأ وصب عليه من وضوئه، ولو كان نجسا لما صب عليه الماء المستعمل. وكون الماء المستعمل طاهرا في نفسه مذهب أكثر أهل العلم. وهذا الماء المستعمل عند الجمهور طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، فلا يرفع الحدث ولا يزيل النجس، وهذا مذهب الأحناف ومذهب الشافعي الجديد ومذهب أحمد، واحتجوا على أنه لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس بأن الصحابة مع شدة اعتنائهم بالدين كانوا لا يجمعون الماء المستعمل في الأسفار بل يعدلون عنه إلى التيمم. وناقش بعض العلماء كالشوكاني وغيره هذه الدعوة، وقال من الصحابة كان يفعل هذا، وهل كل الصحابة كان يفعلون هذا أو بعضهم، ومن هذا البعض، وهل كانوا يعدلون عن استعمال الماء المستعمل لكونه لا يرفع الحدث أو لكونه مستقذرا أو لأنه يتساقط على التراب ولا يمكن تداركه وأخذه مرة أخرى. فهذه الاحتمالات كلها واردة على هذا الدليل. وهناك قول آخر وهو أن الماء المستعمل طاهر مطهر، وهو مذهب مالك، وهو القول القديم للشافعي، وهو أيضا رواية عن أحمد. واستدل له الشافعي بقوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وجه الدلالة أن طهور على وزن فعول وهي صيغة مبالغة، صيغ المبالغة تقتضي الكثرة والتكرار، فمعناه أنه يرفع الحدث ويزيل النجس أكثر من مرة، لأنه طهور يعني يطهر أكثر من مرة، وهذا معنى أن الماء المستعمل عنده قدرة على رفع الحدث أكثر من مرة، بخلاف ما يقوله الجمهور بأن الماء المستعمل ليست عنده قدرة على رفع الحدث مرة أخرى وإزالة النجس مرة أخرى. والمتغير بما خلطه من الطاهرات، يعني الماء إذا وقع فيه شيء من الطاهرات كالصابون مثلا أو السدر أو الحناء أو الدقيق، وغيره تغييرا فاحشا سلبه اسم الماء المطلق بحيث صار لا يسمى ماء، فهذا حكمه أنه طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، كالماء الذي خالطه الشاي فسلبه اسم الماء المطلق، أو خالطته القهوة فسلبته اسم الماء المطلق وصار له اسم آخر، صار يسمى مثلا شايا أو قهوة، هذا طاهر في نفسه غير مطهر لغيره لأنه خرج عن حقيقة الماء. وأما إذا كان التغيير يسيرا لا يسلبه اسم الماء المطلق فهذا لا يضر، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من قصعة فيها أثر العجين، وقال في غسل الميت يغسلوه بماء وسدر. واستثنى الشافعية رحمهم الله ما لا يمكن الاحتراز عنه كأوراق الشجر والطحلب، وما في مقر الماء إذا كان مستقرا وما في ممره إذا كان جاريا، فهذه الأشياء إذا وقعت في الماء أو نبتت فيه وغيرته تغييرا كثيرا لا تسلبه الطهورية ويبقى طاهرا مطهرا، لأن هذا مما يشق الاحتراز عنه ويصعب صون الماء عنه والمشقة تجلب التيسير. فاستثنوا الطحلب، التغير بالطحلب، التغير بأوراق الأشجار المتناثرة، واستثنوا أيضا مثلا الماء المتغير بالتراب كماء السيول، والماء المتغير مثلا بالكبريت أو بالنورة إذا كانت هذه الأشياء موجودة في مقر الماء ولا يمكن الاحتراز ولا يمكن صيانة الماء عنها، فيكون معفوا عنها لمشقة الاحتراز، عملا بالقاعدة الشهيرة عند الفقهاء أن المشقة تجلب التيسير. وماء النجس وهو الذي حلت فيه نجاسة وهو دون القلتين أو كان قلتين فتغير، يعني أن الماء إذا وقعت فيه نجاسة ينقسم إلى قليل وكثير، وهذا مذهب الجمهور، يقسمون الماء إلى قليل وكثير، فيقولون الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة فهو نجس بشرط أن تكون النجاسة من النجاسات غير المعفو عنها، فإذا وقعت فيه نجاسة مؤثرة غير معفو عنها فهو نجس سواء تغير أم لا، وإذا كان كثيرا وقعت فيه نجاسة فإنه لا ينجس إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو رائحته. وهذا مذهب الأحناف ومذهب الشافعية ومذهب أحمد. واستدلوا على ذلك بحديث ابن عمر عند أصحاب السنن أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون بالفلاه من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب، قال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وعند أبي داود فإنه لا ينجس. وجه الدلالة من الحديث أنه دل على أن الماء إذا كان قلتين لا ينجس، فمعناه أنه إذا كان أقل من القلتين فإنه ينجس بمجرد وقوع النجاسة فيه، وعندهم أدلة أخرى. وذهب الإمام مالك ورواية عن أحمد إلى أن الماء لا ينجس إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه سواء كان قليلا أو كثيرا، فعند الإمام مالك لا فرق بين القليل والكثير، والجميع لا ينجس إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو رائحته بوقوع النجاسة فيه. ومذهب مالك احتج له بحديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وحملوا حديث إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث على الغالب، أنه خرج مخرج الغالب، ومعنى الحديث على هذا أن الماء إذا كان كثيرا مستبحرا فإن الغالب أنه لا يتأثر بوقوع النجاسة فيه إلا إذا غيرته، وإذا كان أقل من ذلك فإنه يتغير بوقوع النجاسة فيه، وهذا في الغالب. وأما إذا لم يتغير القليل بوقوع النجاسة فيه فإنه لا ينجس، وكذلك إذا كان الماء كثيرا وقعت فيه نجاسة وغيرته فإنه ينجس. ورجح هذا المذهب شيخ الإسلام ابن تيمية والشوكاني وكثير من المعاصرين، واختاره بعض علماء الشافعية أيضا. والقلتان 500 رطل بغدادي تقريبا في الأصح، يعني أن القلتين تسع وتزن 500 رطل بغدادي تقريبا في الأصح. وقول المصنف رحمه الله في الأصح إشارة إلى مسألتين: المسألة الأولى أن مقدار القلتين 500 رطل، هذا هو أصح الأقوال، وقيل غير ذلك. والمسألة الثانية أن كونها 500 رطل هذا على وجه التقريب وليس على وجه التحديد، لأن القائلين بأنها 500 رطل اختلفوا هل هذا على وجه التحديد بحيث أنه إذا نقص أي قدر كان فإنه يعتبر قليلا، أو هذا على وجه التقريب بمعنى أنه إذا نقص شيء يصير رطل أو نحو ذلك فإنه لا يضر، نقص رطل أو رطلين فإنه لا يضر، على قولين. وأصح هذين الوجهين أن ذلك على وجه التقريب وليس على وجه التحديد، فلا يضر نقصان رطل أو رطلين. والراجح في الماء الذي وقعت فيه نجاسة أنه إذا كانت النجاسة غير مؤثرة معفو عنها، مثل رشاش البول الذي لا يراه البصر المعتدل، مثل ما يحمله الذباب في رجله، أن يكون الذباب وقع على نجاسة ثم طار وقع على الماء، وقع مثلا على الثوب أو على البدن، فإنه لا يضر ويعفى عن هذه النجاسة المحمولة مع الذباب لمشقة الاحتراز عنها. وقد سئل الشافعي عن هذه المسألة فقيل له بأن الذباب يقع على النجاسة ثم يقع على الإنسان، على ثوبه أو على الماء أو على بدنه، فقال إن الأمر إذا ضاق اتسع، بمعنى أن المشقة تجلب التيسير. فهذه النجاسات المعفو عنها إذا وقعت في الماء فإنها لا تضره، والنجاسات غير المعفو عنها إذا وقعت في الماء وغيرته، غيرت طعمه أو لونه أو ريحه، فهو نجس سواء كان قليلا أو كثيرا. وإذا وقعت فيه النجاسة ولم تغيره فهو طاهر سواء كان قليلا أو كثيرا، وهذا مذهب مالك واختيار شيخ الإسلام، واختاره أيضا بعض الشافعية. قال: وجلود الميتة تطهر بالدباغ. الميتة هي ما زالت حياتها بغير زكاة شرعية، كالشاة التي تموت حتف أنفها، وكالشاة المذبوحة وقد اختل فيها شرط من شروط التذكية، وكذلك ما لا يؤكل لحمه إذا ذبح، كالحمار إذا ذبح فإنه يعتبر ميتة أيضا. والميتة كلها نجسة بالإجماع، ومن ذلك جلدها فإنه نجس أيضا. ويدل على نجاسته الإجماع الذي حكاه غير واحد، ويدل على نجاسته أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: هل انتفعتم بإهابها؟ قالوا: إنها ميتة. قال: يطهره الماء والقرض. قول النبي صلى الله عليه وسلم يطهره دليل على أنه نجس، وهذا موضع إجماع أن الجلد نجس. وهذه الجلود كلها تطهر بالدباغ، والدباغ هو إزالة ما يعلق بالجلد من العفونات والدم والشحم باستعمال شيء حريف، باستعمال شيء من المواد التي فيها لذع في اللسان، مثل قشر الرمان والعفص ونحو ذلك. فإذا دبغ الجلد باستعمال العفص أو باستعمال ورق القرض أو باستعمال قشر الرمان وزالت عنه العفونات وأصبح طيبا، بحيث أنه إذا نقع فيه ماء أو مائع لا يعود إليه النت مرة أخرى، فهذا يعتبر طاهرا. ولا فرق في ذلك بين جلد ما يؤكل لحمه كالإبل والبقر والغنم، وما لا يؤكل لحمه كالسباع ونحوها والحمار. ثم استثنى المصنف بقوله إلا جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما ومن أحدهما، يعني أن جلد الكلب والخنزير لا يطهر بالدباء، لأن الكلب والخنزير نجسان حال الحياة، والدباغ إنما يطهر جلدا نجس بالموت. فالحيوانات قبل أن تموت جلودها طاهرة، فإذا ماتت تنجست جلودها، فالدباغ يطهر هذا الجلد الذي تنجس بالموت. وأما الكلب فهو نجس وهو حي، وكذلك الخنزير جلده نجس وهو حي، فإذا كانت الحياة لم تفيده الطهارة مع أنها أقوى في دفع العفونات ودفع النجاسة عن الحيوان، فلا يفيده الدباغ من باب أولى. وقوله وما تولد منهما، يعني إذا تولد حيوان بين كلب وأنثى الخنزير مثلا أو العكس، فإنه يكون نجسا أيضا ولا يطهر بالدباغ. أو من أحدهما، يعني المتولد بين الكلب وبين أنثى حيوان آخر طاهر، أو بين حيوان طاهر ذكر وبين أنثى الكلب، أو كان ذلك في الخنزير، متولد بين حيوان طاهر وبين أنثى الخنزير، أو متولد بين الخنزير وبين أنثى حيوان آخر طاهر. هذا المتولد بين حيوان نجس وحيوان طاهر حكمه أنه نجس أيضا ولا يطهر جلده بالدباغ. وعظم الميتة وشعرها نجس إلا الآدمي. الآدمي طاهر، قوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم، والقول بنجاسة الآدمي بالموت يتنافى مع القول بتكريمه. ومن الأدلة على طهارة الآدمي قول النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله المؤمن لا ينجس. وعظم الميتة وشعرها نجس، المذهب أن عظم الميتة وشعرها نجس لأنها من جملة الميت، والميتة كلها نجسة. ومن أدلتهم أيضا أن العظم تحله الحياة، فهو يحيا ويموت وينمو، كذلك الشعر ينمو، والنماء دليل الحياة. واستدلوا على ذلك بقوله تعالى قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، فأثبت أن العظام تموت وتصير رميما وتحيا مرة أخرى، دل ذلك على أن فيها حياة. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن العظام عظام الميتة وكذلك شعر الميتة طاهر، لأنه لا تحله الحياة ولا يتألم الحيوان بقطع الشعر، وكذلك بقطع مثلا الأظلاف. وكذلك من أدلتهم أيضا أن العلة في تحريم الميتة هو ما يتجمع فيها من الجراثيم والدم، لأن الحيوان إذا مات فإن الدم يكون بيئة خصبة لتجمع الجراثيم المسببة للأمراض، وهذا الدم غير موجود في الشعر وغير موجود في العظام، وبالتالي لا يكون هناك ضرر في استعماله مثل الضرر الموجود في استعمال اللحم وغيره من الميتة. وهذا القول صححه كثير من أهل العلم واختاره جماعة، وحكاه الزهري عن علماء وقته الذين أدركهم أنهم كانوا لا يرون بأسا باستعمال عظام الموتى، يعني باستعمال عظام الميتات في الامتشاط بها والإدهان فيها. وهذا القول إن شاء الله هو الراجح. ويتفرع على الخلاف في هذه المسألة استعمال الجنابي التي تكون مقابضها من حيوان وحيد القرن أو عظام الفيلة، لأن الفيل غير مأكول عند أكثر أهل العلم، وبالتالي سواء قتلته أو ذبحته في كل الأحوال هو يعتبر ميتا، وعظمه يعتبر نجس لأنه عظم ميتا. كذلك وحيد القرن أيضا من الحيوانات غير المأكولة، فاستعمالها كمقابض للجنابي هل يجوز الصلاة فيها؟ ينبني على الخلاف في هذه المسألة. إذا قلنا بأن العظام نجسة، عظام الميتة نجسة، فمعنى أنه لا يجوز الصلاة فيها لأنها نجاسة. وإذا قلنا بأن عظام الميتة طاهرة، معنى هذا أنه يجوز الصلاة في الجنابي التي تكون مقابضها مصنوعة من أنياب الفيلة أو مصنوعة من عظم وحيد القرن. قال ولا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة ويجوز استعمال غيرهما من الأواني. استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب حرام بالإجماع، في بقية الاستعمالات حرام عند الأئمة الأربعة وهو مذهب أكثر أهل العلم، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يحرم استعمالها في غير الأكل والشرب وهو مذهب الظاهرية، وهناك قول قديم للشافعي يحتمل أنه يرى التحريم ويحتمل أنه يرى الكراهة، ولكن هذا القول القديم رجع عنه الشافعي وصار يقول بمذهب بقية الأئمة أن استعمال أواني الذهب والفضة حرام مطلقا في الأكل والشرب وغيره. والدليل على تحريم الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. والدليل على تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في بقية الاستعمالات غير الأكل والشرب القياس، لأنه لا فرق بين استعمالها في الأكل والشرب وغيره من بقية الاستعمالات، من حيث أنها تنكسر قلوب الفقراء باستعمالها وفيها خيلاء، وكذلك الشريعة الإسلامية يعني ضيقت باب الذهب والفضة بالنسبة للرجال، وأباحت للنساء استعمال الحلي للتزين، ولكنها في المقابل حرمت على النساء أيضا استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب وبقية الاستعمالات. فالنساء يجوز لهن استعمال الحلي للزينة، قال الله جل وعلا: ومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. ولا فرق في الحلي بالنسبة للنساء بين الذهب المحلق وغير المحلق، فيجوز للمرأة لبس الذهب المحلق والذهب غير المحلق وهو مذهب الأئمة الأربعة، خلافا لمن قال بتحريم الذهب المحلق من العلماء المعاصرين. ولكن لا يجوز للنساء استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل أو الشرب، أو استعمال ميل للاكتحال به، أو استعمال قارورة لوضع الطيب فيها أو لوضع الكحل فيها، كما لا يجوز مثلا استعمال الأقلام الذهبية والفضية، كما لا يجوز أيضا استعمال يعني أدوات الصرف الصحي، لا يجوز أن تكون من الذهب أو من الفضة، وكذلك يعني لا يجوز استعمال سن من ذهب إلا عند الضرورة أو الحاجة، كأن يكون الإنسان مثلا يحتاج إلى حشوة أو صبة من ذهب أو من فضة فيجوز، أو يحتاج إلى تركيب سن من ذهب لكون سنه سقط مثلا أو بعض أسنانه سقطت واحتاج أو اضطر أن يستعمل أسنانا من الذهب فيجوز. استعمال سن من ذهب أو استعمال الذهب في حشوة أو استعمال الفضة يجوز عند الضرورة ويجوز أيضا عند الحاجة، وكذلك إذا كان هناك إناء وانكسر واحتاج إلى أن يسلسله بسلسلة وأن يلحمه بشيء من الفضة يجوز. وأما استعمال ضبة الذهب، استعمال الذهب كلحام في الإناء المكسور فلا يجوز، لأن باب الذهب أضيق من باب الفضة، والشريعة رخصت بعض الشيء في استعمال الفضة، فجوزت للرجل التختم بالفضة وحرمت التختم بالذهب، وكذلك يجوز تحلية السلاح بالفضة، بينما تحلية السلاح بالذهب موضع نزاع بين أهل العلم. قال ويجوز استعمال غيرهما من الأواني، يعني الأواني المصنوعة من النحاس أو المصنوعة من الخشب أو المصنوعة من الجلود أو البلاستيك، أو الأواني المصنوعة من المعادن النفيسة كالياقوت مثلا، يجوز استعمالها، لأن الأصل في الأشياء الإباحة، والنهي إنما ورد في خصوص الذهب والفضة، وهذه ليس ذهبا ولا فضة. قال والسواك مستحب في كل حال إلا بعد زوال الصائم، وهو في ثلاثة مواضع أشد استحبابا عند تغير الفم من أزم وغيره. الدليل على استحباب السواك في كل حال أحاديث كثيرة جدا، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهر الفم مرضاة للرب، وأحاديث كثيرة جدا. واستعمال السواك بعد الزوال للصائم في خلاف بين أهل العلم، ذهب الشافعي وغيره إلى أنه يكره، وذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا يكره، استدل الشافعي بحديث خلوف المصائم أطيب عند الله من رائحة المسك، وقال السواك يزيل هذا الخلوف المحبوب إلى الله. واحتج الجمهور على عدم الكراهة بالأحاديث العامة مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وكل من ألفاظ العموم، والأصل في العام أن يحمل على عمومه حتى يرد ما يخصصه. وهذا العموم يدخل فيه صلاة الظهر وصلاة العصر وهي بعد الزوال، ودل ذلك على أنه لا يكره استعمال السواك مطلقا. وهو في ثلاثة مواضع أشد استحبابا: عند تغير الفم من أزم وغيره، إذا تغيرت رائحة الفم أو تغير لون الفم بسبب الأزم، الأزم يعني السكوت الطويل وقيل ترك الأكل، والأزم معناه في اللغة الإمساك أو الترك، وقيل في معناه هو ترك الأكل وقيل ترك الكلام، وغيره يعني إذا تناول شيئا له رائحة كريهة كالثوم والبصل أو الكراث فإنه يستحب له استحبابا متأكدا أن يزيل هذه الرائحة الكريهة. وعند القيام من النوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من النوم يشوص فاه بالسواك، يعني يغسل أو يدلك فاه بالسواك. وعند القيام إلى الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، في رواية عند كل وضوء. وسئلت عائشة ما أول ما يبدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل البيت، إذا دخل البيت قال السواك، قالت السواك. وكذلك في الاحتضار لما احتضر عليه الصلاة والسلام ودخل عليه عبد الرحمن بن بكر الصديق وكان معه سواك رطب يستن به، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم صاره، فقلت أخذه لك، فأشار برأسه أن نعم، قالت عائشة فأخذته فقضمته وطيبته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، فما رأيته استن استنانا أحسن من يومئذ، ثم قال في الرفيق الأعلى ثم قضي، يعني توفي. قال فروض الوضوء ستة أشياء: النية عند غسل الوجه لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات أو الأعمال بالنية، وغسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح بعض الرأس وغسل الرجلين للكعبين والترتيب على ما ذكرناه. بالنسبة لغسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين للكعبين فهذا كله مذكور في الآية في حديث المسيء صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله، وفي رواية أنه قال له فتوضأ كما أمرك الله فاغسل وجهك ويديك إلى المرفقين وامسح رأسك واغسل رجليك إلى الكعبين. ومسح الرأس، هل يجب مسح جميع الرأس أو يجوز مسح الاقتصار أو يجوز الاقتصار على مسح بعض الرأس؟ خلاف بين أهل العلم، فذهب الأحنافي لأنه يجوز الاقتصار على مسح بعض الرأس، وكذلك الشافعية، في الشافعية يجوز عندهم الاقتصار على مسح بعض الرأس، فلو مسح ولو شعرة أو بعض شعرة فقد أتى بالقدر المجزئ في الوضوء، وإن كان الأفضل عند الجميع استيعاب الرأس بالمسح. وذهب المالكية والحنابلة إلى أنه يجب استيعاب الرأس بالمسح، والأحوط هو استيعاب الرأس بالمسح لأن ذلك هو المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على الترتيب، الترتيب أيضا موضع خلاف بين أهل العلم، والذين أوجبوه كالشافعية والحنابلة استدلوا له بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه توضأ إلا مرتبا، ومن أدلتهم أيضا الآية حيث أن مسح الرأس ذكر بين غسل اليدين وغسل الرجلين، والمسح ليس من جنس الغسل، وهذا يدل على أنه لابد من مراعاة الترتيب، لو كان ترتيب غير واجب لذكر الأعضاء الموصولة على حدة ثم ذكر العضو الممسوح مفردا، فلما أدخل المسح بين الموصولين دل على ذلك على رعاية الترتيب. وقالوا بأن العرب لا تفرق بين المتجانسين إلا لفائدة، وهنا الآية فيها تفريق بين متجانسين حيث أدخل ممسوحا بين موصولين، والفائدة في ذلك هي مراعاة الترتيب وأن الترتيب واجب. قال وسننه عشرة أشياء: التسمية، مذهب الجمهور أن التسمية سنة، وغسل الكفين قبل إدخالهما الإناء، قبل النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يديه في الإناء قبل أن ينصلهما ثلاثا، وكذلك كل من حكى وضوء النبي صلى الله عليه وسلم نقل عنه أنه كان يغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء. والمضمضة والاستنشاق، مذهب الجمهور أن المضمضة والاستنشاق سنة، ويدل لصحة مذهب الجمهور حديث المسيء صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأ كما أمرك الله، وذكر غسل الوجه واليدين المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين، ولم يذكر المضمضة ولا الاستنشاق. ومسح جميع الرأس، قلنا بأن هذا موضع خلاف بين أهل العلم، والأحوط أن يمسح جميع الرأس خروجا من الخلاف، لأن الخروج من الخلاف مستحب. ومسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد. ورد حديث يدل على استحباب مسح الأذنين بماء جديد، لكن هذا الحديث فيه ضعف. ورد حديث آخر فيه الأذنان من الرأس، وله طرق كثيرة يرتقي بها إلى مرتبة الحسن. والشافعية عندهم أن مسح الأذنين منفصل عن مسح الرأس، فأولا يمسح الرأس ثم يمسح الأذنين بماء جديد، ويمسح الرأس عندهم 3 مرات، ويمسح الأذنين 3 مرات، وكذلك عندهم أن الأذنين تمسحان يعني أكثر من مرة، تمسح 3 مرات مع الرأس، رعاية للقول القائل بأنهما من تمسح 3 مرات مع الوجه رعاية للقول القائل بأنهما من الوجه، وتمسح 3 مرات مع الرأس رعاية للقول بأنهما من الرأس، وتمسح 3 مرات بماء جديد، فهذه 9، ثم تمسح 3 مرات استظهارا، وهذا تكلف لا دليل عليه. والأقرب في أقوال أهل العلم أن الأذنين تمسحان مع الرأس مرة واحدة كما يمسح الرأس مرة واحدة. وتخليل اللحية الكثة، اللحية الكثة يعني اللحية الكثيفة، واللحية الكثة هي التي لا ترى منها البشرة في مجلس التخاطب العادي، واللحية الخفيفة هي التي ترى منها البشرة في مجلس التخاطب العادي. فاللحية الكثيفة حكمها أنه يجب غسل ظاهرها ويستحب تخليلها، ولا يجب غسل باطنها ولا غسل البشرة التي تحتها. واللحية الخفيفة حكمها أنه يجب غسلها ظاهرا وباطنا والبشرة التي تحتها. فإذا كان للرجل لحية كثيفة فإنه يجب عليه أن يغسل ظاهرها فقط، ويستحب له أن يخلل اللحية. وإذا كانت اللحية خفيفة فإن الواجب عليه هو غسلها ظاهرا وباطنا البشرة التي تحتها. روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته، وقال هكذا أمرني ربي عز وجل. وتخليل أصابع اليدين والرجلين بحديث لقيط بن صبرة قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وتقديم اليمنى على اليسرى يعني أنه يستحب تقديم اليد اليمنى على اليسرى، ويستحب تقديم الرجل اليمنى على اليسرى. والطهارة 3 3 يعني يستحب تثليث جميع الأعضاء الموصولة والممسوحة. فعند الشافعية الرأس يمسح 3 مرات والأذنان كذلك. واستدلوا على التثليث بما رواه مسلم أن عثمان قال ألا أريكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم توضأ 3 3، قالوا هذا عام يشمل الرأس. وكذلك عند أبي داود أن عثمان توضأ ومسح رأسه 3، وقال بأن هذا هو وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث اختلف فيه، فصححه جماعة، صححه مثلا الألباني وكذلك الصنعاني وغيرهم، قالوا أن هذا يدل على أنه يجوز مسح الرأس مرة ويجوز مسحه 3 مرات. وطائفة من أهل العلم ضعفوا هذا الحديث وأعلوه بالشذوذ. وجه الشذوذ فيه أن روايات حديث عثمان، وكل من روى حديث عثمان ذكر أنه مسح رأسه مرة واحدة كما في الصحاح والسنن ومسانيد وغيرها، كلها متفقة على أن عثمان مسح رأسه مرة واحدة فأقبل بهما وأدبر، وانفرد بعض الرواة بأنه مسح 3، خالف أكثر الناس وخالف من هو أوثق منه. وهذا هو الشاذ، الشاذ ما يخالف فيه المقبول من هو أولى منه، وما يخالف فيه الثقة من هو أوثق منه. ف والراجح أن الرأس يمسح مرة واحدة. والموالاة يعني التتابع بأن يغسل الأعضاء متتابعا بحيث لا يجف الأول قبل الشروع في غسل العضو الثاني عادة. والموالاة عند الشافعي وطائفة من أهل العلم سنة، وعند بعض العلماء واجبة. ومن أدلة الشافعية على أنها سنة أن عبد الله بن عمر توضأ في السوق ثم دعي إلى جنازة في المسجد، فتوضأ في السوق فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه ثم دعي إلى جنازة في المسجد، فذهب إلى المسجد وغسل رجليه، يعني أكمل بقية الوضوء ولم يعد الوضوء من البداية. وظاهر والغالب أنه يعني ما بين وضوئه في السوق وذهاب المسجد سيجف الماء. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ونفتح المجال للأسئلة إذا كان هناك أسئلة. الماء المطلق قيل هو ما يسمى ماء بلا قيد، والقيود ثلاثة. يقيد الماء بالصفة، مثل قوله تعالى من ماء دافق، هذا ماء مقيد بالصفة. ويقيد الماء بالإضافة اللازمة، مثل ماء الورد، هذا ماء يعني أضيف إلى كلمة الورد وهذه إضافة لازمة لا ينفك عنها الماء. ويقيد أيضا الماء بلام العهد، كقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء. الماء هنا الألف واللام هنا للعهد، المراد بالماء المني. فالماء المطلق هو ما يسمى ماء بلا قيد. وقيل الماء المطلق هو الماء العاري عن القيود والإضافة اللازمة، وقيل الماء المطلق هو الباقي على أصل خلقته على أي صفة كان. وهذه التعاريف كلها تدور حول معنى واحد، وهو أن الماء المطلق يعني هو الماء الباقي على الصفة التي خلقه الله، التي خلقه الله عليها ولم تختلط به نجاسة ولم يختلط به طاهر ويغيره تغييرا كثيرا، يسلب اسماء المطلق ولم يستعمل في طهارة واجبة على مذهب الجمهور. فهذا هو الماء المطلق، وواضح من اسمه أنه يقابله الماء المقيد، لأنه إذا كان هذا هو الماء المطلق يعني هناك ماء مقيد. ماء المقيد هو ما قيد بصفة أو بإضافة لازمة أو بلام العهد. نسأل المولى جل وعلا أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.